لديك كم يطال النسيم تهدى إليك صلاة لم تزل تتلى عليك كم يطال النسيم تهدى إليك صلاة بالسلام المهين إن قد صلاة بالسلام المهين.